الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سورة سبا مصنف رحمة الله عليه ذي بتفسير ويقال معاجزين معاجزين چې کوم په دې صورت کې راغلي تنظیم آیات کې ولذین سعوا فی آیاتنا معاجزین هغه کسان چې هغوی کوشش کوي زموږ په آیاتونو کې په داسې حالت کې چې دی عاجز کوونکی دی لرا قرآن خو معجز کتاب دی نو یې مقابله کوي چې عاجز به کو وایي مسابقین مصنف رحمۃ اللہ علیہ د معاجزین معنی د روان دي کیدونکي صحیح وایي چې موږ به الله عاجز کو دو کسان چې منډې و یو تی نه تختی روان دي شي نو دا اوسې عاجز خو دی رانیو نه شي نو دا سو چې مونږ بړوان دي شو روان دي کېدون کېو بمعجزین وما انتم بمعجزین دا په سورة عنکبوت کې راغلی نو د دې په مناسبت سره ذکر کوي بفائتین نی ای تاسو فوت کېدون کې د لاس نه وتون کې نه ای چې تاسو به منډې وهئ روان دي بشئ نو بس زمونږ د لاس نه به ووځئ د طاقت نه به مبار شئ دارنګه پدې کې یو قرت راغله د معاجزین په معجزین کې د معاجزین معنا بیا د مغالبین په مونږ باندې غلبه حاصلونکي دلته کې دا او سبقو چې کوم راغله دی ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا فسبقوا معنا د فاتو یعنی موږ نه زمونږ نه فوت شي روان دي لاړل موږ نه زمونږ د لاس نه وته موږ نه فوت شول لا يعجزون لا يفوتون لا يعجزون معنا لا يفوتون نمون فوت كده نشي دي دانو يجي دي فوت شو من قوته دلاسة يسبقونا أم حسب الذين يعملون السيئات أم يسبقونا في سورة عنكبوت كرازي آيا قمان كي أغكسان في غينا كار عمدون كي داشا قني دي مولا عاجز كون كي يسبقونا معنا دا يعجزونا دي مولا عاجز كون كي دا موسى وطاقت في نشتا قوله بمعجزين بفائتين المعجزين معنا دفائتين فوت كيدون كي تمون دلاس نوتون كي ومعنا معاجزين مغالبين يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه وإذا باب مفاعلة مغالبين وفريك اشتراك من الجانبين يهر يودا كوشش كي إرادة لري كذيدي دخبل صاحب أغعجر سرغن أو ظاهر كي غدي كمزور كي معشار وما بلغوا معشار ما آتيناهم معشار په معنا د عشر دی و دا موجوده خلک د تخواانو لسمې برخې لدي شي رسې له چې کوم طاقت میلاو الاکل روات اکل خمتن راځین و د اکل معنا د الثمر میوله وي باعد وبعد واحد د باب مفاعله او تفعیل په یو معنا باندې راځي باعد بین اسفارنا لی ویلو یا الله لري والي راولي په منځ د سفرو د زمون کې وقال مجاهد لا يعذب لا يغيب امام مجاهد اذا لا يعذب ما نادى لا يغيب لا يعذب عنه مثقال ذره نغايب يقول الله رب العالمين ندى ظريف مقدار ما نسى شيء العرم فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم اي مخروا لهم والله ومنكر اتويخوا غسيلات بند كم ديدهم جور كلاو داغي ابو مفرا خوشي كده العرم ما نادى السد يا السد فتحی د سین یا په زمي د سین سره دا بند او دیوار لویل شي یو ځکه وګرا جمع کیږي غیلته دیوار وې چې دا وګ په کې را جمع شي روزي ته نه ما ان احمر ارسله فی السد او اسری وګوي چې را خوشی کړی فی السد په ریډه مو بند کی دا ما ان احمر د عرم د پاره تفسیر نه دی بلکې دا تفسیر د سیل د پاره کوم کې سیل العرم کې دی مطلب دا د مضاف لپاره تفسیر دی د مضاف الیه لپاره نه دی دا سری وګ الله د دې بند لره د نه کړی وی او پاره کې د نه پیدا کړی وی چری دا بند دشلولو فشقه وهدمه دا بند اوشلولو وهدمه ویلولو وحفر الوادي غیر چا پیر چې کوم خور مغې کې کند یو کې فرتفعت عن الجب عن الجنبتين نو دا باغ د دواړو طرفونو اوچت پاتې شو د دې دوه باغونو د سبا والا او اغيب ميوي ورکول تؤتي اكلها كل حين باذن ربها دای دا الله نه شکر یو کزان لدی یو بند جوړ کړو یو ډېمې جوړ کړو چې هغه کې بل باران وبو جو مفیدې چې سټیم به ضرورتونه دی باغونو نه ویرا خوشي کی الله په دې کې د عذاب سری وبو پیدا کې امام بخاری رحمت الله علیه وی هغه وبو سره دا بند د دې د دیوارونو اوښلې دل پرې باندې را خوشي شوې نو لاندې چې کوم خورلو هغه کندې شول دا باغونه اوچت پاتې شول نو اوچت ځای لبیا د لاندې هغه وبنه ورخېږي او دغه وبم بیا الله وشي کې نو هغه سره دا باغونه وسوځیدل وی ارسله فی السد الله رب العالمین پر ډیم کې دا ګرمي وب پیدا کړې وي چې کوم بندې تړلې وي ډیم په شکل باندې فشقه وهدمه دا دغه دیوار لړول او مات کړ او حفر الوادی لاندې چې کوم خلو نغې کندې کړو فرتفعت عن الجبد عن الجنبتين دا باغونه د دواړو طرفونو وشت پاتې شوی او غاب عنهم الماء فيبست او وبت نبي او چې شوی دا او چې فزيد دي ولم يكن الماء الاحمر من السد اتل كلاسري وبد ديدم ننوي ولكن كان عذابا ارسله الله عليهم من حيث شاء هذا الله ده طرفنا عذاب وشد سرو وبو بشكل كي فدغدين كرا ديغلو ده كم طرفنا شد الله وخشوي وا وقال عمرو بن شرحبيل او عمرو بن شرحبيل العرم المصنات بلحن اهل اليمن واذا مطلب ده ده شي د یمن والو په لغت کې علم له مصنات ویل شي تم علم چې په آیات کې ذکر شو نو یمن والو په خپل لغت کې دی له مصنات وی او د علم نه مراد مخ کې تاسو واوریدل چې دیوار د دې اوبو نه غیر چا پیر تاو کړو د ډېمو د بن په شکل باندې وقاله غیره او د عمر ابن شرحبیل نه علاوه وی العرم الوادی عرم د غوادی له ویل شي د خور له کم کې دی او برا جمع کولی السابغات الدروع سابغات نو مراد درو ده کوئی ان اعمل سابغات وقدر في السرد داود علیہ الصلوۃ والسلام لعل الله تزغری جوړه ون سابغات نو مراد غری دي وقال مجاهد نجازي نعاقب امام مجاهد رحمت الله علیه دې نجازي معنا د نعاقب او سزا به ورکو ګیره وهل نجازي الا الكفور مونږ دا سه سزا نو ورکو مگر غټ ناشکر الله اعيذكم بواحده واذا تاسل لدي خبر نسيتكم بواحدين مراد شيء دي طاعه الله لا الله تابداري مثنى وفرادى الذي معناه واحدا واثنين تاسو يو يو ضد ورا شيء سوچ او فکر وکي ما بصاحبكم من جنس تاسو کو صاحب او مرغلي باندې ونتوب نشتا التناوش الرد من الاخره الى الدنيا التناوش معناه ده د دنیا د اخرت نو واپس دنیا راتلل وان لهم التناوش من مكان بعيد هم دې کې وی دې دنیا له واپس راتلل یو ځل لا دې خو دنیا له واپس نشه راتلې وبين ما يشتهون يعني وحيل بينهم وبين ما يشتهون فرد بواچو لشي پمن دا کې او پمن د دوی کې او پمن دا څه کې شری خو هي من مال او ولد او زهره المال اولاد او نور خائس باشياعهم ما ناد بامثالهم واحد كما فعل باشياعهم لك څنګه چې کار کړ شو باشياعهم اي بامثالهم دليل امثال سره وقال ابن عباس كالجواب كالجوبه من الارض وكالجوبه من الارض فشان بتالاب او ذكند بزمكنا والخمت الاراك والاصل الترفاء ذواتي اكل خمت واصل وشيء من سدر القليل ده خمت معناه الاراك لپیلو اونا اردو کې څور لپیلو وي خلک چې مسواکونه جوړي تاریخ کې سمي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شجر رسول اراق مسواک استعمالولو په صحرا کې پنجاب کې بعضي ځنګلو کې کیږي نو د خمت نه مراد اراق نه د خمت معنا دا تروی او به خوند نه وي په هغه کې او میوه کې څه خوندور نه وي ولخت وخت خلک د مسواک په تور باندې استعمالي ول اصل او طرفا او د اصل نه مراد غضب غضب او دي العرم بعض العرم معنا کړي الشدید دا علم ماخوذ د علامت نه علامت دی لوي نشي دا تندې دي تریو کړی نو په معنا د سختوالي سره دی تندې هغه چا تریو کړی چې سخت سړی سختیت او سخت مزاج سخو یا باب قوله فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى اذا فزع عن قلوبهم کله چې بیا لري کله شي د دوی د زبونو نه قالوا نوایب دوی ماذا قال ربكم قال جن ملائكه ذلون نير الذي ليس له اي سو استصر قال الحق ان له حق خبر او حق ينا يوفا وهو العلي الكبير ده الله پور تدي اوليده وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء فلجي في سلوك الله رب العالمين دي وقار فأسمان كمخم داري ويذكر شوي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله نؤغري ملائك فلوزري فداس حالت كي جلي عاجزي كون كي دي الله رب العالمين دا أغفول نفارا دا أغدب هنا نفارا دي دا عاجزي فتوخ فلوزري خوريكي فأنه سلسلة على صفوان أو فأسمان كلا سيشور شي تبويت يو زنجير يو أموار غطي لرا غربي الله كده يو كار في سلوكي مدى سيشور شي لك يو زنجير غط راواخ ليو غط كاني لرا غربي فإذا فزع عن قلوبهم قال شي يرى پور تقريش دزقون نظري ملائكونا قالوا نوائبي ماذا قال ربكم يو بلنا تفوسونا كي جستاس رف سوي سيو فرمائل سفي سليو كار قالوا للذي قال الحق نوائی دی اغا کس لچی اغا تپوس کرے الحق اللہ رب العالمین حق وینا وکا وہو العلی الكبیر اللہ پور تدے اولوی دے فیسمعوها مستلق السمعی بدا خبر را منتقل کی گی پر فضا کے دا اسمان و دزبکی پمنس کی وریض کی ملائک تی اغیل دا خبر را رسی چی گورا اللہ رب العالمین فیسلہ کرے حق فیسلہ دا بدا شیطانان پر یوبل باندے ولاری او دا فضا لے ذان رسولی دا ملائک و خبری پر پٹا پٹا ہوری فيسمعها مسترق السمع نواوري دي خبر لرا اغفت غوكي خدنك ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وإذا فت غوكي خدنك شده داسي بعضي دا پاس دا بعضي يو بل پاس فوهو ناسي ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه سفيان بن عيينة شده حديث بياني نخبل سلي داسي فألخو او داغی د ګوتو په منځ کې لږ جداواله راوست اشاره وکړي ترتیب باندې چې دا سه په یو بل باندې کې دا ګوتې لګي او چته کې کچنې ګوتې دان دی ورپسې دا بل درې مثلا ورما فیسمع الکلمه نقلنا کله دی د خبره د ملائکه ووري چې تاسو رب دا فیصله کړی دا فیلقیها الی من تحته نلان دې کوم کس دی چې په کوم سور شوی هغه خبره وکړي ثم يلقيها الاخر الى من تحته اغيد يخبل لان دكسلوكي زرزر غوكي او بل خبره ليش لازمك لخبر رسول شي حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن ترديش لا خبر لي د جادوگر او د نجومي كمله شي تربيتي وي كاهن اغه غمو جبل رو رسي يقول الاسمان لا خبر او لا فيصل شي امتحانا يلازمك لرو رسي فربما ادرك الشهاب قبل ان يلقيها نقل كلف ويلي اغ شغلا وبصر كراغير كي مخك دينا شي لا خبر بل لكي لا خبر يولا بل نبي كدي اسمان اغ شغلا براش وسوزي او كان ذا كان الشغلين دي بج باتشي ولا خبر لا رودتي كاهد وساهر لا وربما الغاها قبل ان يدركه او كان كان لا خبر دي بل لغوك واتي مخك دينا شي شغل راغير كي لا سوزي دي لنا براني وسوزي فلانديني لخبر راكو ذكري فيكذب معها مئة كذبة فذي بها دروغ ويجذي سرسل دروغ فيقال وذلك إذيش خلق وي أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا وفلاني فلاني رجل على فلاني فلاني خبره مو وكري أو خبره بها دشتياوة فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء وذي تصديق كذيش بارا يوا خبره بعد كم يتد أسمان وريد ليوا أغي سردزان أسل خبري دروغ جوري كي او خلق وی دا نور خبری زکمن و پخوانی وقت موریده دیدو چی دویدی دا سی چل وکی گیا و بیوشو باب قوله ان هو الا نذیر لکم بین ایدی عذاب شنید نویدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدر یر ورکون کدتا صد پارا مخداغ عذاب سخنا و بهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرہ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فعد النبي صلى الله عليه وسلم أصرف ذات يوم فقال نبي الإسلام يوزل تفاعل ريل ختلون أوازك له يا صباحا لا أواز بدأي فاغ وقت يقولوا كسد خطري كاربو أو خلق برابدل تراجم شيء يا صباحا اي خلقو يا خلقا فاجتمعت إليه قريش كل قريش لغاجم شوي قالوا وما لك أيور لو يسشوي تتشغي يا صباحا به قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم وما لخبر راكي تغتاس لداوام كي دشمن فتاس واندرا رواند دسار فوخي يا دماخام فوخي بس حملة درباني كي أما كنتم تصدقوني نو آیا تاسو به زما تصدیق کوونکی یې؟ قالو بلا. دی ویلی به تصدیق نه کوم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نبی علیہ السلام ورته ویلي ختي زما تصدیق کوي نو زه یاره درکوونکی یم تاسو له مخکې د عذاب سخنه. فقال ابو لهب قلت ابو لهب ورلو درېدلی ورلوي تبا لك على هذا جمعتنا تبعي دي تا لرسل دي خبر نه دراجه کو فانزل الله الا دا ايات را نازل کو تبت يدا ابي لهب اهلاك بشدوار لا سنه ابو لهب او دي هلاك او تماشو الملائكه سوره فاطر له سوره ملائكه بوي قال مجاهد القنفير لفافه النواتي امام مجاهد رحمت الله علیه وی لفظ د قطمیر چې کوم په سوره فاطر کې راغلی نو د دې معنا د کجوري د اډوکی هغه پوستک اډوکی د پاسه چې کوم باریک او نری لفافه غونتی وي پوستک مدې له قطمیر وی مثقله په دې کې یو قرأت دی د مثقله په تهیید سره معنا یې د دې کله شوی وان تدعو مثقله الی حملها لا يحمل منه بار کله شوی درون کله شوی چې په یو کس باندې خپل بوج پروت دی نو د بل بوج به سپورته کی يا حسره على العباد هي افسوس ته بندگانو باندې انا حسره عليهم استهزاءهم بالرسل ويرا افسوس او حسرت پر ایمان نه ذکر انبیاء او پوری استهزاء او ټوکی کړی دي ها قال هغه مخکې پاتې شو وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس امام مجاهد رحمت الله علينا علاوه نور مفسرین الحرور معنا کې حرور ویل کېږي چې ګرمۍ لا ولا ظل ولا الحرور وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور روند او لیدون کې برابر نه دي تیارې او رڼا برابر نه ده سور او ګرمۍ برابر نه ده الحرور معنا ده بالنهار مع الشمس اذا راځي نور روخي چې کومه ګرمۍ جوړه شي ذات مراد ده وي دي وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحرور بالليل والسموم بالنهار ابن عباس رضي الله عنهما وي چې حرور د شپې ګرمۍ لوي او سموم د ورځې ګرمۍ لوي دا فرق دی په اعتبار د لغت وغرابي بسود غرابي معنا د اشد سواد سخت او والي تکتور چې ورلوي الغربي معنا د الشديد السواد تکتور سوره ياسين وقال مجاهد فعززنا اشددنا امام مجاهد رحمت الله علیه عززنا معنا کوي کوم چې په سوره یاسین کې راغلی دی فعززناهما بثالث وعززناهما بثالث کله آیات ته فعززنا بثالث ته دو پیغمبران الله مون په درې باندې مضبوط کړو الله وی اذا عززنا معنا شددنا مضبوط کړو مونږ وی یا حسره علی العباد کان حسره علیهم استئذائهم بالرسل اذا حسرت او افسوس دگی استهزاء او ټوکی د دیوی د پیغمبرانو پورې مطلب دا چې الله د طرف نه حسرت او افسوس نه کیږي امام بخاری رحمت الله علیه وی دی نو خپل افسوس نه کوي چې ولې مو د انبیانو پورې دنیا کې ټوکی کول استهزاء مکوونه ان تدرك القمر ان لا يستر ضوء احدهما ضوء الاخر ولا ينبغي لهما ذلك نپټای رڼا د دیو بدل را د نور اوس په مې دا رڼا چې نه یو بدل پټای او نور لدا مناسب دي سابق النهار يتطالبان حسيسين د سابق النهار وي مطلب دا دی چې دا دواړه یو بل تلف کوي د نور اوس په مې په تلوار او جلدی سره یو بل پسې په جلدی او تلوار روان دي درځ د ور یو د شپې بیا اوس په مې نسله نخرج احدهما من الاخر نسلخ معنا دروباس من يود بدلنا ويجري كل واحد منهما او هر يود دي دوالو نروان دي ومن دي ويجري من دي دوي نورم روان دي سبق ميوم روان نخبر گردش كي من مثله من الانعام وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اذا كده من دي لرا من مثله فشان دي زناورو فاكهون معنا ده معجبون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون جنتيان با کوم مشغول کیا کی بای او خوشاده بای وی فاكهون معنا ده معجبون یعنی فنعمتونه کی بای خوشاله بای جندم محمرون دختر به حاضر کړه شو عند الحساب د حساب د پاره وقت د حساب کې ويذكر عن عكرمة المشهون الموقر عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما زيد مشهون معناه موقر سره کوي الفلك المشهون المراد اغه دغه کلیشتوی کشتای دا درنا فقال ابن عباس طائركم مصائبكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويش طائركم معناه دكم في سوره ياسين کې راغلي طائركم معكم مصائب قصاص سره دي مطلب دا دخل عملي به دخل الله صدر باندې راغلي ينسلون معنا فإراهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ناسا في بديد قبرون ونخطل ربلا راوتون في من دبوين ويخرجون ينسلون معنا ذا يخرجون راوتون في بي مرقدنا مخرجنا لمرقدنا مراد دراوتو أغزير لقبرون ورابور تشي فرقود فأسر كي أرى موقوب لويدك ديشي نمرقد لا مرقد فديت بارو كي مسلمانان وكم نيكان دي لوخو فكي أسم أرام كي او په کافرو باندې به دومره سخت عذاب پر ورځ د قیامت باندې راشي دومره شدت به چې د قبر هغه عذابونه به د خوف ښکار شي نو ځکه ورله مرقد والمراد تر مخرج نه احصیناه حفظناه هر یو شی وي موږ شمیرل دي یاد کړه مونې مکانتهم ومکانهم واحد مکان او د مکانتون معنا یو ده باب قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري او نور روان نه لمستقر لها مقرر د نیټه مقرر خونی مستقر د شمس نه مراد مفسرین یا مستقر زمانی دی لري خپل مقرر نیټه روان نه چې غرض د قیامت د سره غي پوری بده خپل گردش کوي چې کم ترتیب ورله الله مقرر کړي هغه کې بده ګډوډواله نه کوي لکه سوره زمر کې راځي وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى هر یو اغنیتی مقرر د رواني مستقر زماني دي او امام بخاري رحمت الله عليه درس په تشریح کې دا مطلب دی چې مستقر نو مراد مستقر مکانی دي فعرش لاندې راځي او سجده کوي او سم د عرش لاندې هر شی د عرش لاندې دي او سجدتي چې کوي نو هغه وخت کې بیا خصوصا د عرش لاندې تعبیر د سجدینه کړي فتحت العرش کړه مراد د امام بخاري د مستقر نو مستقر مکانی دي لکه ذکر کوي وبه قال ذلك تقدير العزيز العليم دا انداز دا غزور ورزا توفوها وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا ابا ذر اتدري اين تغرب الشمس ابو ذر رضي الله عنه يجد النبي عليه السلام سوام قال جنور دمينو نراد ایدو چه اے ابو ذر آیا تالا پسدا چه دانور کم زیدو بیگی قلتو اللہ و رسوله اعلم وما ورلویدی چه اللہ و رسول خطبوهنی قال فا انها تذهب حتى تسجد تحت العرش ورلویدی چه دانور زی تردی چه سجد سید عرش لانی فذلك قوله تعالى داد اللہ قوله والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم نمراد سشیر مستقر زمانی مستقر مكاني وبه قال حدثنا الحميني وقال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش والنبي صلى الله عليه وسلم ويجو مستقر دين ورس شيره زيد قرار ود أرام سده لا دا عرش لانده لا تحت العرش تولي أهل علم ذكر كل قيد احترازي منه بل قيد اتفاقي لا نتغني لسجري توخي تحت العرش وعام وقاتك تحت العرش عرش محيط دي فطول مخلوقات ما دي هرف داغير الان جري مطلب دارش فدي وخي خصوصا تابدار ويدا وسجدتي داغير تعبير تحت العرش سروق بل اشكال راضي كده نور طلوع وغروب وختمي جناه بلکه تمام دنیا کی چرتا نشرتا خو یا نور راخی دی یا ڈوبی گی نسنگو عند غروب الشمس دا سجدہ کی تحت العرش ندی پا جواب کی اہل علم ذکر کری کہ دا غروب نمراد دا خط استوا ندی فنا کی دا بکم چی دا دنیا منز دے و دا غی نفبل ترس کی گی دا غروب تی نمراد دوی تحت العرش دی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ کی ویدی دا مدینی نشکل دا نور غائبی گی تو دے تحت العرش سجدہ کی او بل بیا بعضی خلقیات والا او کم چې سائنس دانان دي ځان له روشنخیان خلکو یې غیدا اعتراض کوي دا نور او سپوږمۍ خو همیشه روان دي، داسې وخت پې نه راځي چې دی ایسار شي، دی سجده کوي په هغه وخت چې خدای ایسار شو خپل عمل یې پرېښودو. نو دا په عقل باندې د نقل خبرې قیاس کول دي. مونږ الله رب العالمین دا ویلي چې ګوره په جهنم کې بوټي دي، بوټي به راخېږي، انها شجره تخرج فی اسد الجحیم. دا مونږ مسلمانان منو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج واقعا ده چې په لږ وخت کې څومره سفر شوی، جنت لیدلې، جهنم لیدلې، انبیاء ولې امامتی ورکړې. بس مسلمان د پاره دا کافي ده چې د بار رب ویلي. فعقل باندې چې عقل خبرې شي، او خلک یو د انګریز او د هندو او د سکم مني، او د تجربې نه دا خبره ثابت ده او د عقل موافق ده. ځکه منم مسلمان له مسلمان دې لپاره چې غاړه به یخي چې د الله او د رسول خبره را ورسېده. الله وی الله مونږ له وشر اسمان لاندې د زمکه بره ده. مونږ به خو وینو چې زمکه لاندې د اسمان بره ده، خو بیا به وایو زمکه بره ده او اسمان لاندې ده. ولي زمان رب ویلي، زمان پیغمبر ویلي. سورة الصافات. وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. امام مجاهد رحمة الله عليه من مكان بعيد ما ناكي من كل مكان دهر مكاننا. ويقذفون ويشتل كيدي بالغيب فنجد لشيش واني من مكان بعيد دزيل رنا يونا ختادي دلمني او دلری نیولې. نو هغه هدف ته چرته دګي، مطلب دا چې دا اکتلیان دي ځان لګیا دي. ويقذفون من كل جهنم او وشته شي دی من كل جهنم ظهر طرف. قذف په معنا د رمي سر راځي، يرمونا واسط په معنا د دائم سر دی، او د لازم معنا د لازم، لازم په معنا د لازم سر دی. لازم ویل کېږي شي اسلیخنا کا خطا، بس لیکنا که ختم هر څه سره انخلی، او یو شی چې در سره لازم شو غم تاسو سره پیوس شي. انا خلقناهم من طين لازم، دیمون دا لیکنا کې ختم نه پیدا کړی. لازم معنا د لازم چې هر څه پورې غي انخلی. تاتوننا عن اليمين، او تاسو براتل کول مونږ له عن اليمين د حق د طرفنا. عن اليمين معنا دا د حق نه به مونږ نقول، او یا د يمين معنا بعض مفسرین دا کړی تاسو به مونږ له قسمونه خوړل دا مشران دا کشران باندې مشرانو د وجبوره مونږ دوکه کړو. انکم لتاتوننا عن اليمين، وقسم سره به مونږ خپل خبره بزبوتونه لکه شیطان قسم خوړل. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، ادم عليه الصلاه والسلام او دا غدي بي حواء رضي الله عنها له قسم خوړل چې زه دغه خير خواهانو نه يم. يعني الحق الكفار تقوله للشياطين، دا کافران و شیطان لوی چې ګوره تاسو مونږ د حق نه اړو دي، قسمونه به مراله دروغ خورل دوک کوو. غول وجع بطن، د خېټې درد له غول ویل کېدی شي. جنت شراب کې سکلو خېټې درد به نه راځي. ينظفون معنا دا ده لا تذهب عقولهم، دا غي سره به عقل زمينه کې دنیوي شراب دی خورل او په اوتو بوتو سر شي. قرین معنا ده شیطان، د قرین مراد ته شیطان. يهرعون كهيئه الهروله، اي بمندوي كهيئه الهروله تي بشان دمندو هروله مندو لويلشي. اگر استو حديث راشي الله رب العالمين ويكلس بندوا على غازي دي صرف را روان دي اسيته هروله تنزور لمندو رازم كما يليق بشانه تبارك وتعالى. يزفون النسلان في المشي، يزفون معنا ده مندي والي، يعني يزفون معنا مفسرين بعض ده في غسين رپيدل بعض سره چې غوسه شي چې سره جنگ د غسين ټول خوځي زيد غسين رپيدل. امام بخاری معنا کوي ان صلاه فی المشی، فتلو کی تلوار کول دا معنا ده دی یذفون فمن درات للچا اخرات لل وبین الجنه نسبا، او فمن ذ پیریانو کی خپلولی ای ملائکه ذ پیریانو فمن کی خپلولی. او قال کفار قریش الملائکه بنات الله، کفار قریش به چې ملائک نعوذ بالله ده الله لونه دی. و امهاتهم بنات ثروات الجن، او د دې مین دي سوق دی دا په پیریانو کې چې کوم سرداران یې خافیرۍ دي نو دا هغه یغنونه دي. نو د ملائکو او د جناتو په منځ کې دا نسب جوړ کړو. ملائک بنات الله دي، نو مهندي بیا څوک وي دا د پیریانو او خافیرۍ دي. وقال الله تعالى ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، او یقینا دي جناتو له پته چې به خامخا په عذاب کې حاضر کړی شي. ستحضر للحساب، حساب له حاضر کرشی. وقال ابن عباس لنحن الصافون، ابن عباس رضی اللہ عنہما ویده نحن الصافون مراد ملائک تیشی منتفون دولون کیو. صراط الجحیم مراد سواء الجحیم ووسط الجحیم، سواء وسط په یو معنا سره دی. مراد د صراط الجحیم نه مراد څه د جهنم هغه منځ. لشوبا من حمیم ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم بیا به یقینا د دې جهنميانو د پاره د پاسه د دې سکلوي دا غرم او خټ کېدل او د جهنم نه نو لشوبا يخلط طعامهم لدي طعام سره بلا شي ګډوډ شوی ويصات بالحميم او ګډوډ شي وي دا خوراکونه د ګرم او بو سره او په دې باندې په زور سکول شي مدحورا معنا د مترودا شړل شوی بيض مكنون نو مراد اللؤلؤ المكنون هغه ملغلي چې په صفو کې بند ساتلی شوی وتركنا عليه في الاخرين يذكر بخير رستو خلق له په خير سره ذکر کوي ثنا به وي يستسخرون او د يسخرون معنا یو د فوکی کوونکی توکي به کوله بعلا اتدعون بعلا ويتاس بعل رابلي ربا من ربوبيه سره تاسو لري رابلي شرف رابل المراد دي مراد ربوبيه سره دي باب قوله وان يونس من المرسلين يونس عليه السلام خام حاضر علي بل شونه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى نجي مناسب دي وطن دفار شغداتي ويجز دا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام نبهتر يم وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن الوين عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب كاشو إذا غريم ليونس بن متى عليه الصلاة والسلام من الدروغ وفخي ذكر شو نبي كريم صلى الله عليه وسلم كفك ذاني تابي من ذا فتور دعا جزي سر ويوك نور خلق ويد النبي نزان آم خلق وشد قرني يقنان شدا مدرم دروغ وي سورة الصاد وبه قال حدثني محمد بن بشار وايضنا ذوب وايض وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن العوام عن العوام قال سألت مجاهدا عن السدة في صاد امام مجاهدنا لسورة صاد سجدي تقوس كله قال سئل ابن عباس فقال نغور لبد ابن عباس ابن تقوس شو اغوي لي اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده دغ انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام الله ورنا هداية كلو نزديد هداية بسروان شا وكان ابن عباس يسجد فيها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وفديك سجد كولا تقول سجدي ذكر فكراغل وفديك ذكر الانبياء ده د انبیاء مبارک نبی اسلام له حکم چې د هدایت پس روان شمه موږ مور پسې دوی سجده کړې موږ بم کو او به قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سالت مجاهدا عن سجده صاد فقال سالت ابن عباس من اين سجدت امام مجاهد و امام ابن عباس رضي الله عنهما ته پوښت کړو چې دا سجده په کوم دلیل باندې کې په سوره صاد کې فقال او ما تقرؤ وما لولو آية تدعلو لنا ومن ذريته داود وسليمان فأولاد ذلك داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ونور أنبياءه فدغى أنبياء ذكر كي ياوي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده دغى أنبياء دي الله ورله هداية كون ودهي هداية بس اقتداؤك فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به وداود عليه الصلاة والسلام دغى أنبياءنا ليش استاسوا في غنبر عليه الصلاة والسلام لهكم كل شيء دغى اقتداؤه كي فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سجد كريوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فديك سجد كريوا نوغي سجد كريوا لاغي دي اتباع وجن ذا سجدكم او حديث پاک چراغلی امام نسائی ذکر کړل چې سجدها داود توبه و نسجدها شکر داود عليه الصلاة والسلام د توبې په تور باندې سجده کړو او موږ یې شکریا په تور باندې کوو عجاب فمعنى عجيب سراء اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ويقولوا خدایان نه ګوره یو خدای جوړ کړل او یو اله لمراولی دا یو عجيب شی دی القط الصحيفه وقط معنى صحيفه ترى يورث بذكر في قطنا فمعنى عذاب سر مرضيه قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ويقولوا لي ايه ربنا بتلوار سر راكم لا قطنا زموږ غ صحیفې کوم چې اعمال پکې لیکلي شوی دي نه کوغه یا قطنا نه مراد یالله زموږ غ عذاب موږ په تلوار راکې رسو قطنا معنا په عذاب نه سره کوي وي القط الصحيفه وهو ها هنا صحيفه الحسنات نه کوغه صحیفه مراد ده وقال مجاهد في عزه المعازين امام مجاهد في عزه معنا ده معازين دي عزت طلب کوونکي المله الاخره مله قريش ملة الآخرة المراد ده قريش وأغدين ده الاختلاق ومعنى ده الكذب دروغ لوي هذا دروغ شده زانة ده جور فنوي الأسباب طرق السماء في أبواب كلا دروغ ده زيوك انتان باقي خطاشي بغلتي سري ويفتلي قصدن عمدن جور كده ده اختلاق وي الأسباب طرق السماء في أبوابها وإذا الأسباب نمراد ده أسمان غداري دي ده بدروازوك فليرتقوا في الأسباب وإذا دي وروخي جي ده أسمان غدروازولا ولارفنا مراد دي داسمان چه کمی دروازی دي جن ما هنالك مهزوم من الاحزاب نال اخدرگوط دي پدغا زيكي شکس ورکل شوية دي دلونا يعني قريش دي قريش دي لخکر لسوي جنن وروفي قنت لخکر دي شکس ورکل شوية دي ولائك الاحزاب نمراد وي القرون الماضية اغتير شوية پیلائي دي فواق معنا دي رجوع ما لها من فواق نبيد دي دي پارا رجوع او د فواق معنا باز ادا کړی دا چې تل یو ساروی لشي او یو ځل دی لشلو نو ساروی پي نه فریدي یا ورل لګ بچي ور پي چې غل پي را فریدي نو دوباره لشي دغه دې په من کې چې کومه فاصله ده دومره فاصله به مې مالها من فواق فطنا فمانا د عذاب نا سره د لګ مخ کې راغي معنا په صحیفي سره وک اتخذناهم سخريا يا سخريا فکثري د سين سره او قرت په زمي د سين سره ده احطنا بهم اتخذناهم سخريا ذي معنى احطنا بهم من قريب احاطه كروا راغير كن مود هر طرفنا اتراب معنى امثال امزولي او مشابه وقال ابن عباس الايد القوه في العباده الايد مراد فعبادتك قوه او طاقه واذكر عبدنا واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار خاوندان دی قوت او عبادت باندې بستری کېدلنا الابصار البصر في امر الله الابصار نو مراد وي البصر في امر الله د الله په کارونو کې سوچ او فکر کول دي حب الخير عن ذكر ربي عن فمانا ده من سره ده واني احببت حب الخير عن ذكر ربي اي من ذكر ربي زه محبت ساتم نمال سره د فاره ده یاداش د خپل رب صفق مسحا شوشو او داود علی سلیمان علیه الصلاة والسلام که مسحکو لی ستونا او پندی دی اسونو یمسح اعراف الخیل و عراقیبها که مسحکو لی لا تراخ دل فاغ مرو او ستونا دی اسونو باندی و عراقیبها او داغی پا پندو باندی دلی آیات مبارکا مفسیرین دو تفسیرین ذکر کلی یو دا چې سلیمان علیه السلام راغی د جهاد چې کوم اسونه نو دا وی تماشه کوله مجاهدین او باغی باندې فلم کول زغلول راز غلولې نو سلیمان علیه السلام له جواب سره راغل د جهاد آلو امینه ور سره ساتل نو خپل راغی دا غخولي مری صفا کولی جوړې تل لر کولی د مینې د وژنې کله په سټ دی ولا لاسره او کله به اسونه له پاندو باندې لاسونه راخل او دویم تفسیر دا چې سلیمان علیه السلام د دې اسونو تماشا کول چې دای غلول شول د ماځګر مستره په دې کې فوت شو دومره مزا او خوند ورکړ چې پته ولاونه لګي او مستره قضا شو سلیمان علیه السلام غوسه شو چې ګوره دا د دنیا غمال دی د دې وجنه ما عبادت پاتې شو نو تور راواغسته فصفق مسحا بالسوق والاعناق دا ټول وي زبها کول چانه سټونه وال او چانه خپل په تور باندې والي چې د دې مال د وجنه د دې د تماشې د وجنه مانا غموش قضا شو خدا دویم تفسیر اهل علم خو اختلنه راجح قول اول ده امام بخاری رحمت الله علیه دغه اشاره کوي يمسح اعراف الخير وعراقيبها سليمان عليه السلام داغي مري داغي دا مرو باندې لاسونه راخلو پندو باندې الاصفاد الوثاق اصفاد نو مراد اذکری و اخرین مقرنین فی الاصفاد او نو فی ریانو چېغه تللی شی او اذکرو هي باب قوله هبلی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سليمان الإسلام ويقول يا رب داسي بادشاهي لا أبخي چې زمانه پس بل چاله مناسب ني یقینا ته بخون کې. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن يكنا يو سركش لفيرياننا تفلت علي البارحة ناسا فراغ فما من دميغا أو كلمة نحوها يعددي فشانت لفظ ليقطع علي الصلاة دير فارش ما من دموز قد وشكي مدر على خرابون يو سركش فيريو فأمكنني الله منه نمال الله وسو تاقطرك فاغبان ما روني وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد أو ما إرادوك ذا شوطرم دي جمعات دي استنوكي دي استني سرا حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم تردي تاسو سارك يوتولي ويني جمعات سرم تردي. فذكرت قول أخي سليمان وإذ ما دخل دور سليمان عليه السلام خبر او دعاء را یاد شو چې رب هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسه بادشاہی را لوغخي چې بل چاله مناسب ني نوغه پیریان تړل اوس پردل الله رب العالمین دا قدرت خپل پیغمبر لم ورکړو پیری رونی او چې وی تړي او ځکه غرور می دعا غوښته او سليمان عليه السلام چې بل چاله مناسب ني بیا می پری خوشې مکو. قال روح فرده خاسئا روح ابن عباده چې راوی د حدیث نه اغوی نبی رسول الله والسلام دا سرکش پیره ذلیل پیخو. باب قوله وما انا من المتكلفين او نه يمد التكلف كون كنا تم دین چې الله رب العالمین تمہارا لګل پاګه کې د سیوا والیکم نکمیکم. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اي يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به. مخکې دا حدیث تیر شوی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وي څوک چې په خبره باندې پوهیږي نو دی وي ومن لم يعلم فليقل الله اعلم او کنه پوهیږي نو داسې دی وي چې الله خپوه دی. فان من العلم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم دا هم د علم برخه وي چې په کوم خبره نه پوهیږي او څه الله خپوه دی. قال الله لنبيه الله خپل پیغمبر لويلي قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين و اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت لا نوارم تاسو په بیان د توحید باندې سمزدوری او نه يم زړه تکلف کوم کنا وسو حدثکم عن الدخان او زړه چې به تاسو له حدیث بیان کوم د دخان باره کې یوم تاتی السماء بدخان مبین بخیر ذکر وفل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قریشا الى الاسلام فابتوا عليه فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاخذتهم سنه فحصت كل شيء تدای باندې قحط راغلو یو کال چې هر ساغي فنا کړو حتی اکلوا المیتۃ والجلود دای بیا سرمنی او مردار خوړی حتی جعل الرجل یرا بینه وبین السماء دخانا من الجوع. حدیث مخکې ذکر شوی ځکه معنا او ترجمه نه کوم. قال الله فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین یغشى الناس هذا عذاب الیم. فكما وانتظار کوا فكما الشراب رابشی اسمان راتل وو کی اسمان پاغلوږي سرګن سرا یغش الناس پټای بخل کول را هاغه عذاب الیم دار عذاب درنا. قال فدعوا ويدي قريش دعا وقت ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون الله ذا عذاب رنا لذلك من ایمان راړو ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين دیل بنسیات کم دی کی دیل هو سرغم پیغمبر راغله ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون دی هغه مخرو له ویلی چې دل تعلیم ورکړ شی او لیونه دی معلم معنا دا یا قران ولا بل چاقول له بوله بیان ای ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون الله ويمن لريكون في العذاب ذكر الله پیغمبر د الله دعا غواړي نو د عذاب در نه لريکو او انكم عائدون تاسو واپس کیدون کی کفر لرا فيكشف العذاب يوم القيامه فيكشف العذاب يوم القيامه هم د استفهام دي چې محمود عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د شاګرد لوي نو اي عيال ركول بش عذاب پر د قیامت باندې داخو الله رب العالمین په دغه وخت کې د دین د قحط لرکو داغه مقصد دا و چې دا دخان تیر شوی دی قیامت نه مخکې منی او جمهور ته وي چې قبل قیام ساعده کې مخکې وضاحت شو. قال فكشف ثم عادوا ابن مسعود رضی الله عنه وي ویدات نه لری کړی شو ثم عادوا فی کفره بیا خپل کفر لواپس شو الله تعالی قحط لرکو د نبی اسلام د دعا په برکت دوی کفر لواپس شو. فاخذهم الله یوم بدر والله فی عذاب راوسو د بدر پر زیرونی ول. قال الله تعالى يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون فكما رسمون بلوني سلوي فاغ سخت راني موسرى فلو راني موسرى يكينا من انتقام غستون كيو فذا البطشة الكبرى نمراد دبدر درد راني والدي سوى جلش والسفقية كرا والسفقية فهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.